الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكبر ما قام القائمون له سبحانه، الله أكبر ما صام الصائمون ابتغاء وجهه، الله أكبر أتم النعمة على عباده وأكمل لهم الدين ويسر لهم الشريعة، فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا أمة القرآن الكريم، أكرمكم الله تعالى بشهر القرآن وأنعم الله عليكم بالتمام، فلله الحمد أولا وآخرا، فهذا يوم يفرح المؤمنون فيه بفضل الله تعالى. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما حزتموه من نعمة الله عليكم وما جمعتموه من حسنات كريمات خير من الدنيا وما فيها بفضل الله رب الأرض والسماوات. صليتم لله وصمتم شهرا كاملا وقرأتم القرآن وتصدقتم لله جل جلاله وقام المسلمون بأعمال جليلة، فالحمد لله على نعمته وإحسانه، والحمد له على فضله وجوده وإكرامه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكم أن تفرحوا فرحا طيبا كريما، أن أكرمكم الله وبلغكم آخر هذا الشهر الكريم والقبول عليه، ومن أعان على الطاعة بإذن الله رجاؤنا فيه أنه سيقبل هذه الطاعات الكريمات من الأمة المباركة. قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، إذا أفطر في كل يوم يفرح، وكذلك إذا أفطر من صومه فرح بفطره، فرح أن الله أتم عليه النعمة وأكرمه وأعانه على الطاعة وبلغه إياها على ما يحب ربه جل جلاله. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يفرحون بصومهم يوم لقاء ربهم، ويكرمهم الله تعالى بدخول الجنة من باب الريان. أيها الأحبة الكرام، أكرمكم الله وأقبلتم على كتابه، فأقبلوا عليه ما دامت الدنيا وما دامت الأنفاس موجودة وما دامت الروح في الجسد، اغنموا هذه الحياة. فوالله لا أبرك من كلام الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بعدها مباشرة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لذلك أيها السعداء الكرام، كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتفر منه الشياطين. وإن البيت الذي لا يتلى فيه القرآن يضيق بأهله ويقل خيره وتحضره الشياطين وتفر منه الملائكة. فأكثروا من تلاوة القرآن كما أكثرتم في شهر القرآن. خذوا هذا المنهج المبارك وهذه الأخلاق الفاضلة، ألا وهي الإقبال على كتاب الله وترك ما سواه. فما من أحد يقبل على كتاب الله إلا عز، وما من أحد يقبل على كتاب الله إلا يرفعه الله. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعنوان حبك لله تعالى إقبالك على كلامه وتلاوة آياته. قال سفيان بن عيينة: أحب القرآن، فمن أحب القرآن فقد أحب الله. أحب الله فتلا كلامه وأشغل نفسه بالقرآن الكريم في ليله ونهاره. وكان أئمة كبار في آخر حياتهم يتندمون أسفا لأنهم لم يشغلوا أنفسهم بحياتهم كلها في القرآن الكريم. كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: يا ليت عمري كله كان في القرآن الكريم. وقال: يا ليتني اقتصرت على القرآن. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في آخر حياته يقول: والله ما ندمت على شيء بمثل ندمي أني لم أشغل أكثر أوقاتي في معاني القرآن. وهم أئمة كبار في العلم والعمل. فأقبلوا على كتاب ربكم، رأينا صورا مشرقة مشرفة تدل على أن هذه الأمة فيها رجال يحملون راية سلفهم الصالح ويسيرون، وليس إلا العود الحميد إلى كتاب الله. رأينا من كان يختم في رمضان في كل يوم مرة، يحيى بين أظهرنا من رجال ونساء بحمد الله وحوله وكرامته. بل رأينا من زاد على 30 ختمة في هذا الشهر المبارك، ختم 33 ختمة في مسجدكم المبارك هذا. كل هذا بفضل ربنا تعالى يدلل لنا أن الأمة أمة مباركة كريمة. ولا يتقرب العباد إلى ربهم بعد أداء الفرائض بمثل الألفة والمودة والمحبة ونبذ الشقاق والخلاف. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وشباب الإسلام الذين صاموا واعتكفوا وقرأوا القرآن، رأينا والله صورا عظيمة كريمة تقول لنا: هكذا الشباب، وإن حادوا يمينا وشمالا، وإن تخطفهم الشيطان أحيانا، وإن مالوا مع الدنيا أحيانا، ولكن الأصل فيهم كريم والغرس طيب، فيخرج بإذن الله نباتا طيبا كريما فيه الخير لهذه الأمة. فالشباب عدة كريمة لهذا الدين الكريم. ووصيتي لهم بالتقرب إلى الله تعالى ببر الوالدين وإعظام الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن الحكم السلمي: إلزم رجلها فثم الجنة. قال أهل العلم: وكأن الأمة قد تمكنت من الجنة وجلست عليها، فمن أراد الجنة يلزم رجلها، يعني يلزم طاعة الله ويطيع أمه ويبر والديه. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن جئت فأحفظ ذلك الباب أو ضيعه. والمرأة الصالحة سبيلك إلى الجنة حفاظك على بيتك وقيامك بالأمانة الكريمة التي وكلت إليها من قبل الشرع الكريم. ما من امرأة تقم بالأمانة التي وكلها الله تعالى إياها، تحفظ زوجها وتحفظ بيتها وتؤدي فرائض ربها وتكن عفيفة عن الحرام، إلا قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، كرامة من الله تعالى، لأنها قامت برسالة عظيمة أنشأت نشأ كريما لهذه الأمة. ورأينا أطفال صغار يأتون يدللون على التربية الصالحة، يأتون يصلون في الصفوف الأول وهم دون الحلم بكثير، ولكنها التربية الصالحة، الوالد الصالح والأم الصالحة دفع بهذه الأبناء، جاء إلى بيت الله يصلون الجماعة، وهذا قبل رمضان. وكذلك في رمضان رأيت ورأت الأمة صورا كريمة تدلل على أن هناك رجال ونساء قاما بالأمانة ولا يزالون، والحمد لله رب العالمين. فالمرأة غرس الكريم لو صلحت صلح المجتمع كله بفضل الله رب العالمين. فنسأل الله تعالى أن يبارك في أمتنا وأن يحفظها بحفظه وأن يزيدها قوة ونماء وأن يرد كيد عدوه عنها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن من أكبر أسباب عز هذه الأمة ما قاله سعد رضي الله عنه وما قاله رسل المقوقس، واسمعوا لما قالوا. قال سعد رضي الله عنه ويفتح المدائن ويسير مع إخواني لله رب العالمين، قال: والله لينصرن الله وليه وليهزمن الله عدوه ما لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. أي أمة كانت على مثل هذا ينصرها الله على عدوها ما لم يكن في الجيش بغي، أي ظلم وعدوان واعتداء من الكبير على الصغير وظلم من القوي للضعيف. قال علي رضي الله عنه، قال: أو ذنوب تغلب الحسنات. انتشار الفساد في أوساط جنود المسلمين هذا سبب هلاكهم وسبب تسليط عدوهم عليهم. ولذلك ما من أمة من الأمم يكن جيشها فيه ظلم أو كذلك فيه ذنوب تغلب حسناته إلا ضعف هذا الجيش، وإلا تسلط عدوه عليه بسبب ذنوبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رسل المقوقس لما ذهبوا نظروا إلى آبائنا الكرام الصحابة رضي الله عنهم، رجعوا إليه، قال لهم: ماذا رأيتم من هؤلاء القوم؟ قالوا: رأينا قوما هم أحرص على التواضع من الرفعة وأحرص على الموت من الحياة. أميرهم واحد منهم لا يعرف فيهم العبد من الشريف، من السيد أو العبد. وكذلك إذا حالت الصلاة لا يتخلف عنها منهم أحد، ويغسلون أطرافا بالماء ويتخشعون في صلاتهم. فقال المقوقس لهم والذي يحلف به: إن هؤلاء لا يقوى على قتالهم أحد، ولو استقبلوا الجبال لأزالوها. هكذا الأمة تعز إذا كان مقصدها إرضاء ربها تعالى وتركت الدنيا ولم تتشبث بها. فأي أي أمة من الأمم تتشبث بالدنيا إلا ذلت، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. يعني أن يحرص على جمع المال من حله أو حرامه، وكذلك يحرص على الشرف سواء يأتيه من الحلال أو الحرام، هذا يفسد دينه ويلقى الله تعالى مفلسا. نسأله تعالى أن يحفظ هذه الأمة وأن يبارك فيها وأن يعزها بعزه وأن يجمعها على الحق والهدى المبين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اجمع المسلمين على الهدى والحق المبين، وألف بين قلوبهم، والمذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وعيدكم مبارك، وعساكم من أحوال جميعا، وتقبل الله منا ومنكم.